من النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث ويوصى له، رواه البخاري. وعن ابن عباس قال: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، فكان الرجل قبل الإسلام يعاقد الرجل ويقول: ترثني وأرثك، أين بقية الرواية؟ إحنا طويل الكلام. في دمي دمك وهدمي هدمك و إيه هذه الرواية، هذه سبق أمليناها المرة الماضية، بس الآن محذوف الكلام هذا، محذوف. ليش محذوف؟ رواية تريد كثير؟ اللي هي الرواية الثالثة، وكان الأحياء يتحالفون. هذه طيب، هذه الرواية الثالثة ما فيها إلا ترثني وأرثك، بس أنا أذكر أني أمليت عليكم الرواية كاملة، بس في أي موضع؟ في هذا الموضع؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، ما مذكور عندك من أي هذه الرواية علي بن أبي طلحة الموجودة عند ابن كثير، اللي هو الرواية الثالثة، وهذه رواية عطاء عثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس، هذه رواية عثمان بن عطاء عن عطاء، ها؟ وين؟ أول رواية رواية البخاري حدثنا صلت بن محمد، والثانية قال ابن حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج، والثالثة حدثنا حسن محمد، هو هذه رواية ابن حاتم أيضا، ولكن هذه الرواية رواية ابن أبي طلحة فيها عثمان بن عطاء ضعيف، قلنا عطاء لم يسمع من ابن عباس اللي هو عطاء بن أبي مسلم الخراساني، وقلنا أيضا إن هذه الرواية إن هذه هذه الأخيرة وردت عند الطبري من طريق معاوية بن صالح عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس بإسناد حسن، صح؟ هذا كلام كله. وقلت لكم اكتبوا رواية الطبري، اكتبوا رواية الطبري، لأن إسناد الطبري إسناد حسن، إسناد الطبري إسناد حسن، عن ابن عباس قال قوله الذين عاقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم فكان رجل يعاقد الرجل أيهما مات ورثه الآخر، يعاقد الرجل أيهما مات ورثه الآخر فأنزل الله وأقول له أرحام بعض ولا ببعض. طيب هذه رواية الطبري، لا اللي فيها الكلام كامل، ترثني وأرثك ودمي دمك وهدمي هدمك، هذه وين؟ ما هو احنا عملناها من وين المرة الماضية؟ من وين جبنا النص؟ نص هل هو من ايه؟ ايوه بس خلاص، يعني في الفوائد جات. طيب اذا جات في الفوائد. واما هذه الرواية اللي هي الرواية عن ابن عباس الذين عقدت أيمانكم فكان رجل قبل الإسلام يعاقد الرجل يقول ترثني وأرثك، وكان الأحياء يتحالفون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل حلف كان في الجاهلية أو عقد أدركه الإسلام فلا يزيده الإسلام إلا شدة، ولا عقد ولا حلف في الإسلام، فنسختها هذه الآية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، الأنفال 75، رواه ابن جرير 8/9268 وإسناده حسن. كذا مضبوط. طيب ما هي الرواية؟ هل هناك رواية أخرى؟ يعني مثلا رواية الحاكم عن ابن عباس أخبرنا أبو العباس القاسم القاسم السياري بمرو حدثنا محمد بن موسى بن حاتم حدثنا علي بن حسن ابن شقيق حدثنا الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم قال كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب ليرث أحدهما الآخر فنسخ الله ذلك بالأمثال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وقال في التفسير الصحيح المستدرك وسكت عنه الذهبي وكذا الذهبي، وقد رويت عدة آثار في ذلك تقوي أثر ابن عباس وتشهد له. انظر بيان ذلك في مرويات الإمام أحمد في التفسير 1/353. هذه رواية هي كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب ليرث أحدهما الآخر. نعم عليكم السلام في الله. طيب هذه الرواية فيها فائدة جديدة، فيها فائدة غير اللي كتبنا. كان رجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب ليرث أحدهما الآخر، فنسخ الله ذلك بالأنفال. ها؟ مشابهة. كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب ليرث أحدهما الآخر. وريات عباس فكان الرجل قبل الإسلام يعاقد الرجل يقول ترثني وارثك، وكان الأحياء يتحالفون. إذا فيها مزيد فائدة بعد رواية ابن جرير نكتب وفي رواية الحاكم عن ابن عباس بعد كلمة وإسناده حسن. طيب قبل فوائد الآية، كان الرجل يحالف وفي رواية الحاكم عن ابن عباس أو عند الحاكم وعند الحاكم عن ابن عباس قال كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب ليرث أحدهما الآخر، فنسخ الله ذلك بالأمثال. المستدرك 4 على 3 4 6. طيب فوائد الآية وفي الآية أن أقارب الميت أولى بإرثه، وأنه لا يجوز، صح؟ مو فيها واو؟ هي ناقصة هنا الواو. وأنه لا يجوز توريث الحليف ولا الولد بالتبني ونحو ذلك، وإنما يجوز أن يوصي لهم فيأخذون بالوصية من الثلث فأقل، ولا يأخذون شيئا بالإرث. وفيها تأكيد حق القرابة في مال قريبهم، وفيها إثبات الإرث بالنسب في قوله مما ترك الوالدان والأقربون، والسبب في قوله والذين عقدت أيمانكم، وهذا قبل النسخ. طيب إيش اللي بقي من الإرث بالسبب غير هذا؟ مو عندنا الإرث يكون بالنسب ويكون بالسبب، نوعان الإرث، نوعان بالنسب وبالسبب. النسب معروف قرابة، والسبب المصاهرة. الرضاع، الولاء بين العبد وسيده إذا اعتقه. في أسباب ميراث الورى 3 كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. طيب وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب. طيب ليش ما بعدهن؟ هذه كان من أول. طيب فيه إرث بالحلف يتحالفوا، إذا واحد مات يرثه الآخر يأخذ سدس. وحصل بين المهاجرين والأنصار من هذا، وكان ذلك قبل النسخ، لما نسخت خلاص ما عاد في توارث بالحلف. كان من أول توارث بالحلف، يصير حلف بين 2 تعاقد بموجبه يرث أحدهم الآخر لو مات، فنسخ ذلك طيب لو واحد قال وليش؟ نقول لأنه كان في الجاهلية، كان في الجاهلية هذا المبدأ موجود ومنتشر، فلما جاء الإسلام من تدرج الشريعة وحكمة رب العالمين أنه ما نسخ مباشرة، نسخ بعد حين. وكان من يعني من آثار هذا يعني بقاء الحكم ما حصل بين المهاجرين والأنصار من المؤاخاة التي هي حلف، وكان بسببها ممكن يصير فيه إرث، فنزلت الآية ونسخت ما كان في الجاهلية وما كان في الإسلام طبعا. طيب، وفيها أن الأقرب مقدم على الأبعد، لأنه ذكر الوالدين وذكر الأقربون، ما قال القريبون، الأقربون. وفيها إيجاب الشريعة للوفاء بالعهود والمواثيق لقوله فآتوهم نصيبهم قبل النسخ، فآتوهم نصيبهم. وفيها أن الإسلام أغنى بمحاسنه الناس عن فائدة التحالف، لأنه إيش كان فائدة التحالف؟ نصرة المظلوم وإعانة يعني صاحب الحق، إعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم والإرث. طيب، فأغنى الله بهذه الشريعة عن غيرها. وفيها أن الموالي هم جميع الورثة من الأصول والفروع والحواشي والأزواج، وإذا كان القرابة يرثون بالنسب والتعصيب فإن الأزواج يرث بعضهم بعضا بعقد النكاح. يعني بعضهم فهم والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، عقدت أيمانكم العقد عموما. طيب إيش العقد؟ صور العقد، منها عقد النكاح. فبعضهم في التفسير أدخل موضوع عقد النكاح في النكاح في قضية عقدت أيمانكم. وفيها إقرار الإسلام لحسنات الجاهلية، وفيها معالجة الشريعة للأوضاع التي كانت سائدة قبل نزولها، وفيها تفاوت الأقارب في الدرجات وتفاوتهم بالتالي في أنصبائهم واستحقاقاتهم، وهذا من محاسن الشريعة في مراعاة الأقرب فالأقرب. وفيها أن علاقة النصرة والنصيحة والمصافاة في العشرة بين المسلمين باقية مع إلغاء التحالف ذي التوارث. وفيها أن عقد الأخوة بين المسلمين عظيم، ولكنه لا ينازع علاقة الأرحام ولا يضرها. الكلام مهم، أنه عقد الأخوة عظيم لكن ليس لدرجة أن يطغى على علاقة الرحم، علاقة الرحم. وفي الآية إطلاع الله تعالى الكامل، إطلاع الله تعالى الكامل على خلقه، وأنه رقيب عليه في تصرفاتهم المالية. وفي هذا موعظة لهم أن لا يجوروا في عطائهم فلا يحرم وارثا أو ينقصوه، ينقصوا من نصيبه، ينقصوا من نصيبه. وفيها نسخ الميراث بالحلف وهو من الإرث بالسبب. وفيها أن الله لا يغيب عنه شيء وأنه شهيد على الخلق يوم القيامة بكل ما عملوا، وبما أن الشاهد مخبر فسينبئهم بما عملوا يوم القيامة. وفيها فضل اليد اليمنى، وأن التعاقد كان يتم بأن يضع كل واحد من المتعاقدين يمينه بيمين الآخر، يمينه في يمين الآخر، يمينه في يمين في يمين الآخر. وفيها إعطاء ما يترتب على العقود من الاستحقاقات وتسليمه كاملا لأصحابه. وفيها وجوب مطابقة العقود للشريعة، وأن كل عقد مخالف للشريعة فهو لاغ وباطل ولا يجوز العمل بموجبه. وفيها تقديم الوالدين على بقية الأقارب، وفيها أن حلف الإسلام أقوى من أحلاف الجاهلية، وقد كانوا يقولون فيها دمي دمك وثأري ثأرك وحربي حربك وسلمي سلمك وسلمي سلمك وترثني وأرثك، فيكون الحليف السدس. وفيها أن المؤاخاة بين المسلمين كما حدث بين المهاجرين والأنصار هي أرقى وأعظم من أحلاف الجاهلية، ومؤاخاة المسلمين لبعض ثابتة وتحالفات أهل الجاهلية تتغير. تروح وتجي يقول لك هذا ما لها مذهب، تحالفات سياسية ما لها مذهب، اليوم مع فلان بكرة مع ضد فلان، ما في شيء ثابت. إيش في مصالح؟ يلا في الإسلام لا، التحالف بين المسلمين ما يتغير، هو هو إلى أن يموت ما في. وفيها أن الاجتماع يحصل به من الحسنات ما لا يحصل بالانفراد. من وين أخذنا؟ عقدت أيمانكم. وفيها منزلة المال العظيمة في النفس حتى صار إعطاؤه دليلا على قوة العلاقة. وفيها أن المحالفة والمناصرة والمعاونة مقيدة برضا الله وعدم مخالفة شريعته. وفيها المخالصة في المخالطة، ما قلنا فآتوهم نصيبهم على القول الآخر في التفسير، آتوهم نصيبهم من النصيحة والمصافاة في المعاشرة. وفيها المخالصة في المخالطة وتنقية العلاقات بين المسلمين. جميل. هذا شوف طبعا بعض الأشياء يبغى لها ترتيب، مثلا ما يتعلق بالفوائد المتعلقة إن الله كان على كل شيء شهيدا تجي في الأخير، تجمع تجي في الأخير على حال كان جمعا جيدا، واستخراج الإخوان من الآيات أيضا من التفاسير فوائد مهمة في ما يؤخذ من الآية وفهم الآية. طيب، وبهذا يعني الواحد يعني نتقدم خطوة إلى الأمام في قضية أفلا يتدبرون القرآن، لأنه إيش فوائد التدبر؟ من فوائد التدبر استخراج ما في الآية من الكنوز، فوائد أحكام مواعظ، هذا من التدبر. يعني لم يخروا عليها صما وعميانا. فنجد أن الآية تحوي أشياء كثيرة، فوائد كثيرة، يعني آية واحدة سطر سطر ونص، سطر سطر ونص، فيها 20-30. وهذا طبعا يعني ما جمعناه هنا في العجالة، ولا لو أراد الواحد أن يبحث أكثر ويتدبر أكثر سيستخرج. وهذا من عظمة القرآن أنه لا حد لفوائده، لا تنقضي عجائبه، لا تنقضي عجائب، كل ما استخرج في مجال زيادة في مجال زيادة. إيه؟ تفضلوا تفضلوا تفضلوا. أي واحد يدرك شيئا فهو خير وبركة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه، ولكن ما يظهر بالتأمل والمراجعة والبحث أكثر، لأن ما ظهر لأسلافنا أكيد أكثر ما ظهر لنا مع أنهم في الماضي. الآن سننتقل إلى آية عظيمة أخرى. شوف سبحان الله، هذه سورة النساء، سورة مدنية، ولذلك تنظيم العلاقات في المجتمع، تنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع، تنظيم العلاقات بين المخلوق والمخلوق واضحة بجلاء يعني في آيات السورة، أحكام وتنظيمات طيب تجي لهنا عشان تقول أنت التفاسير هذه. قوله عز وجل الرجال قوامون على النساء، هذه الآية التي يرفضها المنافقون اليوم، هذه آية مهم جدا الآن تأملها في غمرة ما يحصل من المنافقين والهجمة العلمانية الشرسة على الإسلام، فما عندهم قوامة الرجل على المرأة. يعني من أسس وقواعد المذهب العلماني الخبيث نسف قوامة الرجل على المرأة. قلنا ما هو الهدف من هذا؟ الهدف إن هؤلاء لا يمكن أن يهدوا إلا بانحلال المجتمع. عليكم السلام ورحمة الله. الخط العلماني أهدافه من أهدافه انحلال المجتمع. طبعا يؤيدهم شياطين اليهود والنصارى وغيرهم، في قضية نشر الانحلال، ولكنهم لا يقولون للناس ازنوا ارتكبوا الفواحش اعمل، ما يقول الناس هكذا، لكن يأتونها من أبواب متفرقة في ما يؤدي إلى هذا. واضح. وهذه عملية مدروسة، يعني من ظن أن ما يحدث اليوم من قضية يعني الإفساد في عالم المرأة أنه شيء عفوي أو يعني مع تطور لا، ما هو مع تطور، هذه خطة مدروسة لأجل الانحلال. القصد عندهم انحلال المجتمع. كيف انحل المجتمع؟ فكك الروابط. كيف تفكك الروابط؟ خذ يعني حرية، يعني انسف ثوابت شرعية، الرجال قوامون على النساء، هذه ثوابت. فيأتي هؤلاء ليقولوا لا قوامة للرجل على المرأة، انتهى عصر الاستعباد، انتهى عصر الحريم المدري ايش، انتهى كل شيء، انتهى كل شيء، انتهى انتهى. وهي احكام، يعني هي ايات، هي شرع رب العالمين، وهؤلاء ما في الا نازلين في المقالات انتهى انتهى. طبعا ما انتهى ولا شيء، هم الذين سينتهون ان شاء الله بالتأكيد. الرجال قوامون على النساء، الرجال قوامون على النساء. شوف سبحان الله كلام ابن كثير، يعني في السورة في الآية هذه الرجل قيم على المرأة وهو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا عوجت. يعني قضية التبعية، تبعية المرأة للرجل ثابتة. هؤلاء اليوم يريدون نفس التبعية، ما في تبعية، خلاص الرجل المرأة راس براس متنافسان زي زيك، ما في خلاص ما في، عندي بطاقة فيزا وعندك بطاقة فيزا، عندي بطاقة صراف وعندك بطاقة صراف، خلاص كل واحد مستقل مستقل. أي حياة هذه؟ أنت لاحظ الخطة هي كي الآن إذا أنت نسفت موضوع القوامة ونسفت موضوع السيادة للرجل والتبعية أن المرأة تتبع الرجل، إيش راح يصير؟ استقلال، خلاص مرأة مستقلة بذاتها. وترى الخط العلماني هذا الخبيث يتكلم من باب كانت المرأة فيما مضى غير ناضجة وكانت متخلفة أو كانت ما تعرف حقوقها وكانت يعني منغلقة، والآن مع تطور الحياة، شوف كيف الطرح، يعني مع تطور الحياة خلص المرأة نضجت بما فيه الكفاية للاستقلال عن الرجل، هذا الطرح العلماني. وبالتالي إذا كان نضجت بما فيه الكفاية للاستقلال عن الرجل وأن تكون لها يعني الاستقلالية التامة والحرية الكاملة في التصرفات، ما شوف أنت لما تقول الحرية الكاملة في التصرفات يعني تزوج نفسها من ما تحتاج ولي، يعني تسافر بدون محرم ما تحتاج محرم، يعني وانت ماشي. فقضية يعني الدخول من باب الحرية الكاملة والنضج المرأة والآن عرفت ما كانت من أول عام، طيب يعني يعني النساء عندكم الآن في هذا الزمن يا أيها المنافقون أنضج ولا عائشة وحفصة وأسماء وزينب؟ وعطونا من اللي أنضج، من اللي أنضج ومن الأفهم والأعلم والأحكم والأبصر والأخبر من نساء زمانكم يا أيها العلمانيون ولا الصحابية؟ طبعا إذا قالوا الآن أنضجوا أحد خلاص يعني هذا ما في صارت الفضيحة. هم يحرصون أن لا ينفضحوا بكلام صريح يعني كفر صريح ردة كذا صارخة. وإذا قالوا لا هذوليك أنضج نقول طب هذوليك كانوا تابع النساء تبع للرجال يعني المرأة ما راح تخرج عن زوج أو أب أو ولي أو واضح. الرجال قوامون على النساء. طبعا من أركان الخطة العلمانية الخبيثة في موضوع انحلال المجتمع وإفساد المرأة وإلى آخره استغلال بعض الظلم الاجتماعي الحاصل. وهذا كلام مهم جدا جدا. أنك إذا نظرت إلى المجتمع مثلا بعض الأشياء اللي في عند بعض القبائل وبعض العادات وبعض التقاليد تجد أن هناك ظلم للمرأة. فمثلا يزوجها بغير إذنها، فمثلا يحبسها عن الزواج ويعضلها حتى يأخذ راتبها ولا يشغلها عنده تخدم، أو ثالثا يزوجها لمصلحته لا لمصلحتها. فيجي واحد مثلا غني عمره 80 سنة يقوم هو يأخذ المهر، هذا الولي يقول له يلا 1,000,000 يأخذ المهر ويعطيه البنت حاف، يعطيه البنت حاف، بنت عمرها 18 سنة يعطيها حاف كذا، فيأكل المهر الحلاوة ويعطيها الحطام الهشيم. خلاص من صور ظلم الاجتماع مثلا يستغلوا قضية استيلاء الإخوة الذكور على ميراث أخواتهم مثلا. من صور الظلم الاجتماعي اعتداء الأزواج على الزوجات بالضرب المبرح الذي لا تأذن به الشريعة أبدا، يعني على الوجه يكسر يجرح يسيل الدم يسوي عاهة يغمى عليها يقتلها مثلا حافل. فيأتي هؤلاء الخبثاء يستغلون أنواع من الظلم الاجتماعي الحاصلة لا لأجل تعديلها. شوف والله لو أرادوا الإصلاح إن أريدوا الإصلاح ما استطعت، ما كان هذا الطرح، ما كان هذا الطرح، كان قالوا نحن سنحارب الظلم الواقع على المرأة دون أن نمس أحكام الشريعة ونتعدى عليها. تعالوا ستبقى الولاية للرجل والسيادة للرجل والإمارة للرجل على المرأة والمحرم محرم من السفر وإلى آخره، ولكن سنمنع الأولياء أن يعضلوا مولياتهم ويمنعوا من الزواج، واللي ما عندها واللي عندها ولي ظالم حابسها ويأخذ راتبها ما يبغى يزوجها، أو يزوجها لواحد لا ترضاه، أو يزوجها لواحد كبير في السن كذا ويأخذ المهر هو ويخليها. سوف نحارب هذه الظواهر، واللي عندها شيء من هذا ترفع للقاضي، لأنه يا إخوان نحن أولى بالإصلاح منهم، يعني أهل الدين والشرع هم المصلحون في المجتمع. وإذا صار أشياء من الظلم الاجتماعي على المرأة يحاربه الدعاة والعلماء طلبة العلم والقضاة والخطباء، هؤلاء الذين ينصحون الناس، فيقولون أي امرأة عندها ظلم من هذا تشتكي للقاضي، القاضي ينصفها، الشرع ينصفها، ما نحتاج لأفكار، ما نحتاج ل يعني أمخاخ ملوثة ويعني شخصيات ممسوخة من الدين ممسوخة أن تعالج الوضع. ليش الحثالة هؤلاء يتدخلون على هذا الوضع؟ أهل الدين هم الذين يعالجون الوضع، القضاة يعالجون الوضع، العلماء يعالجون الوضع. ما نحتاج المعالجات هذه، لأن هذه ما هي معالجات، هذه استغلال أنواع من الظلم الاجتماعي الحاصل لنسف ثوابت الشريعة. فيجي يقول لك وبما أن هذا الظلم الحاصل الآن من قبل الأزواج والإخوة والآباء، فإننا سنلغي قوامة الرجل على المرأة وسنجعل المرأة مستقلة حرة تفعل ما تشاء وسوف وسوف. شوف أنت يعني كيف الخبث يتم العبور على جسر الظلم الاجتماعي لنسف الثوابت الدينية. يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون. كثير ناس تنطلي عليهم مقالات العلمانيين في الصحف في الموضوع هذا، تنطلي عليهم. وبعض الكتاب وبعض الناس هو ما هو أصلا يعني هو علماني ولا هو منافق، لكن يغتر بدعاويهم ويروح يكتب مثلهم. يعني في حال لو تروح تلقاه يصلي الفجر في المسجد يمكن، بس يكتب مثلهم الطرح واحد تأثرا بهم. أيوة صح، ليش نخلي قوامة الرجل على المرأة؟ ما جانا من وراها القوامة إلا المشاكل والظلم والتعدي وما أدري إيش. يلا ألغي هذا. ما يعني الآن لما شوف تتجدد عجائب القرآن. نحن الآن نقرأ الرجال قوامون على النساء فإذا بنا نجد في هذه الآية علاجا للانحرافات الموجودة الآن وبيانا لخطط الأعداء الخبثاء وتحقيقا لمقاصد الشريعة وماذا يريد الله من الرجل ومن المرأة. ولذلك يعني ليش قضية الاعتصام بالكتاب والسنة والرجوع إلى الكتاب والسنة والدوران مع الكتاب والسنة والتمسك بالكتاب والسنة؟ لأنه يا أخوان ويا أخوات التمسك بالكتاب والسنة هذا يقينا من هجمات الأعداء وشرور الخبثاء وتسلط السفهاء وغارات الجهلاء، وجعلنا نعرف نعالج الأوضاع على ضوء الشريعة من غير انحرافات. أما تجيب لي رزمة إصلاحات مع بعض كذا تقول خذ طبق هذه كلها في حذف، وإذا بها رزمة إيش؟ تمرد على الشريعة، وإذا بها عصيان لله ورسوله، وإذا بها مخالفة للثوابت الشرعية ونسف نسف. وطبعا يعني لما يصير في انحلال يعني خلاص الرجل حر المرأة حرة، هذا مستقل أنا ما حديث بأحد، خلاص ستنحل المرأة بدون قوامة رجال، ستنحل المرأة خلاص. هو أصلا على المذهب الغربي إذا بلغت كم 18 سنة ولا 16 سنة اطلعي برا خلاص، اطلعي روحي شوفي دبري لك خلاص. ليس للأب سلطة على العلاقات الجنسية لابنته. يعني لو اتخذت بوي فريند طيب صديقا وتروح معه بالحرام ما له حق يعترض أصلا، ما له حق يعترض. مو خلاص صارت راشدة، سموها للراشدين، للراشدين ولا كأنه خلفاء. إيه بلغني أنهم يكتبون في الأفلام للراشدين يعني مسخرة، يقول في الأفلام الجنسية ولا الأفلام الساقطة هذه أو اللي فيها مقاطع أو فيها مصايب للراشدين فقط. هالراشدين إيش؟ الرشد وين الرشد؟ الرشد لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الله المستعان يعني شيء شيء عجب، انقلاب المفاهيم والمعانا. تكتب الآن على الأفلام الجنسية للراشدين، ما هو الرشد؟ على أن تعلمني مما علمت رشدا، هذا هو الرشد. فهم يريدون أن نصل لنفس المستوى، وحدة عندها صديق تجيب صديقها بكل وقاحة تقول لأبيها هذا صديقي، يلا تعرف سلم عليه سلم عليه عرف عليه عرفك على صديقي، خلاص يا ويله لو يعترض، القانون معها. وإذا صار 18 برا أوت خارج مال أصلا، يلا دبري نفسك، يعني لا يتدخل فيها ولا هو مسؤول عنها وهي تتبعه، يلا ما في ولاية ولا في ما في قوامة، ما في قوامة، نفس موضوع القوام. فإذا وصل المجتمع إلى هذا الانحطاط وهذا المستوى فماذا نتوقع بعد ذلك؟ يعني أن تصل الأمور في العالم العربي، في العالم العربي لدرجة أنه يعني بنت عقد عليها رجل، فقريبتها قريبة لها تسألها تقول لها يا فلانة، قالت نعم، قالت هذا زوجك الجديد اللي عقد عليك يتقرب لك يتودد لك يميل إليك، يعني مثلا يعني مثلا قبلك، يعني مثلا. فتستغرب هذيك السؤال، يعني هذه من خصوصيات، إيش قضية البنت؟ تقول لها ليش السؤال؟ تقول لها لأنه أنا زوجت بنتي لواحد طلع شاذ ماله في الحريم أصلا، هو شغال على الخط الثاني، فشوفي تأكدي لا يكون هذا زوجك من هذول الجيز الشاذين، يكون زواج هذا على الفاضي ولا. فنهاية الخط العلماني في العملية هو سيؤدي فئة، حيطلع في المجتمع عندك فئة الشاذين ذكوريا وفئة الشاذين من جهة الأنوثة وفئة العلاقات الجنسية الحرة، الزنا طبعا والفواحش وأولاد الحرام وما يتبع ذلك، وفئة وفئة. هذا النتيجة الحتمية النهائية لقضية نسف الثوابت الشرعية التي تحدث اليوم. نعود إلى الآية، الرجال قوامون على النساء، هذا القرآن. فتحنا المصحف في سورة النساء وجدنا هذه الآية، يعني أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ لكن لقوم يشكون ولقوم يجحدون ولقوم يكذبون ولقوم من المفتونين، لا لا طبعا، ما يرى الحكم شيء، في قلوبهم مرض، مرض لو قرأ القرآن يزيده ضلاء. هو هذا، ما هي الآية من القرآن التي تدل على أن الآيات بالنسبة للمنافق تزيده ضلالا؟ إيه في قلوب مرض فزاد الله مرضا بالعموم، وأيضا ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، وأيضا وإن يروا سبيل الرشد الطريق لا يتخذوا سبيلا. أيوة إيش قلت؟ إيش؟ وأما الذين في فزادتهم رجسا إلى رجسهم، فزادتهم، هذا الضمير يعود على الآيات صح ولا لا؟ فزادتهم رجسا إلى رجسهم، هذا هو. لو تقرأ عليه يكذب، فيزداد خبثا لا تقول له أنت يا أيها المنادي بهذه الحريات وبهذه الاستقلاليات وبهذه الانحراف. الله يقول في كتابه الرجال قوامون على النساء، يقول لن فيزداد عاد إذا كذب يزداد رجسا إلى رجسه، هو أصلا نجس وتكذيبه سيزيده نجاسة. لا يطيقون سماع الآيات، لا يطيقون سماع الآيات. وبعض المغرر بهم من أصحاب المدرسة هذه، بعض من المثقفين أو درسوا في الخارج، تلوث من هنا ومن هنا، وبعض فاشل ما عنده سادس ابتدائي ومع ذلك شغال كتابة في مقالات في الصحف في الخط نفسه في قضية إفساد المرأة. تجي في يعني في الكلام هو يعني لا ما يقول أنا أناقض الله، أنا أضاد الله في حكمه، أنا ما عاجبني الحكم القرآن. يقرأ يتعبد بتلاوة القرآن، وفي رمضان يختم لك ختمة وختمتين وثلاثة، بس هو يقرأ القرآن للبركة والأجر بمعنى الحسنات، يكسر كل حرف بعشر حسنات، لا يقرأ للعمل به. يعني يقدمون القرآن للناس على أنه أصوات جميلة، تقرأ يا أخي تأخذ حسنات في القراءة في التلاوة، الحرف بعشر حسنات، أقرأ في رمضان في غير كذا، بس طبق الآية على الواقع واعمل بالآية في الواقع وصحح الواقع على ضوء الآية وافهم ما يريده الله هذا ما فيه. لا خلاص، القرآن هذا كتاب البركة، يقف عند حد إيش؟ إنه نقرأ للبركة حسنات على التلاوة. أما أنا أجي أقول الرجال قوامون على النساء وفي الواقع أجي أطبق القوامة وأحقق القوامة كما يريدها الله، ما يسوي كذا ولا لها علاقة أصلا في حياته، ولا القرآن له دخل إن يعني يصحح الأمور ولا يقيم الواقع على ضوء الشريعة، ما يفعل هذا أصلا. القرآن للتبرك لا يجحده، هو ما يقول هذا ليس كلام الله، هذا إفك مفترى، هذا سحر مبين، هذا ما يقول هذا، ولأن هذه ردة صارخة. أذكياؤهم لا يقولونها حتى لا يعني تسفك دماؤهم، ردة خلاص. والمغفلون والأغبياء منهم لا يقولونها لأن عندهم لأنهم تبع، فعندهم القرآن هو للتبرك ما هو للتطبيق والعمل. وكما قلنا عندهم المذهب الإسلامي العلماني القرآن أو السنة تنظم لك العلاقة بين العبد وربه، بس ما لها دخل بين العبيد أنفسهم، ما لها دخل بين المخلوق والمخلوق، ينظم لك العلاقة بين المخلوق والخالق، بس أنه يمتد ليحكم بين المخلوق والمخلوق لا. هذا هو المذهب الخبيث والرجس الحاصل القائم الآن، والذي ينخر أو يضرب في ثوابت وأسس الدين وأحكام الشريعة. نقرأ الآن ماذا قال ابن كثير رحمه الله، وإذا عندكم مدخل يعني للآية نكتب قبل ما ندخل في الآية إيش علاقة الآية بما قبلها. سنكتبها. إيش عندكم في قضية علاقة الآية بما قبلها؟ هذا الاختصاص، وكان جواب سؤاله قوله تعالى أدجى القوم. طيب مرة ثانية، ولما تأتنا الرجال والنساء عن تمني ما فضل به بعضهم على بعض، وأرشدهم على الاعتماد في أمر الرزق على تسخيرهم، وأمرهم أن يعطوا الوارث نصيبهم. ولما كان من جملة أسباب هذا البيان ذكر تفضيل الرجال على النساء بالميراث والجهاد، كان للسائل هنا أن يسأل عن سبب هذا الاختصاص، وكان جواب سؤاله قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء. جميل جميل. ما ذكره الشيخ رشيد هنا كلام نفيس. طيب غيره أيضا حتى نأخذ من صيغة الكلام. هو هنا في الرجال القوامون. يعني هذا صحيح، هو انه لماذا يعني لما نهى عن تمني ما فضل به بعضهم على بعض، وهو قضية مثلا تفضيل الرجل في الميراث، يعني اذا تبغون نصيغها الان نكتب كذا: ولما نهى تعالى عن تمني الرجال والنساء ما فضل الله به بعضهم على بعض، وكان من جملة ذلك تفضيل الرجال في الميراث، أعقبه عز وجل بذكر السبب بذكر شيء من سبب ذلك، فقال: الرجال قوامون. في أعقب النهي عن التمني، لما ذكر التفضيل والنهي عن التمني أعقبه بالرجال بذكر السبب: الرجال قوامون على النساء. وهي إحنا ما قلنا سبق مباشرة، لمناسبة إيش؟ بعد ما يموت الورثة ما يموت الشخص طيب اقرأ مرة ثانية. وأمرهم أن يؤتوا الوارث نصيبهم. ولما كان من جملة أسباب هذا البيان ذكر تفضيل الرجال على النساء في الميراث والجهاد، كان لسائل هنا أن يسأل عن سبب هذا الاختصاص، وكان جواب سؤاله قوله تعالى: الرجال قوامون. في هذا هو اختصار كلامه، بس يمكن احنا شيلنا كلمة الجهاد، ولما جاءت الألفاظ الأخير هذا هو اختصار الكلام الذي قاله. طيب حطوا ذكر بعده، ذكر بعده. طيب غيره من أشياء التفاسير في العلاقة الآية بما قبلها، وين البقاعي؟ وين ها؟ يقول السر على الرجال المفهوم الثالث من إسلاك القرآن التشريعات في تنظيم مؤسسة الأسرة ورسم الأمور فيها وتوزيع الاختصاصات وتحديد الواجبات وبيان الإجراءات التي تتخذ لضبط أمور هذه المؤسسة والمحافظة عليها من زعازع الأهواء والخلافات. الطالب بن عاشور، بس سنعود إلى هذا بعد قليل لأنه مهم. أيوه. قال استئناف ابتدائي لذكر تشريع في حقوق الرجال وحقوق النساء والمجتمع العائلي، وقد ذكر عقب ما قبله لمناسبة الأحكام الراجعة إلى نظام العائلة لا سيما أحكام النساء، فقول الرجال قوامون على النساء أصل تشريعي كلي تنفرع عنه الأحكام التي في الآيات بعده فهو كالمقدمة. طيب احنا ايش كتبنا؟ كتبنا ولما نهى تعالى عن تمني الرجال والنساء ما فضل الله بعضهم على بعض، وكان من جملة ذلك تفضيل الرجال على النساء في الميراث، ذكر بعده شيء من أسباب ذلك. شيء من سبب ذلك. من سبب ذلك طيب بس نضيف النقطة هذه، قضية أنه هذه الآية هي حلقة من حلقات بيان أحكام الله في العائلة والأسرة وتنظيم بناء الأسرة وكيف تقوم الأسرة، أسس قيام الأسرة والحقوق داخل الأسرة. طيب احنا قلنا شيء من سبب ذلك بالإضافة بعد سبب ذلك بالإضافة إلى أن هذه السورة المدنية تنظم العلاقات في المجتمع الإسلامي وتبين أسس قيام الأسرة المسلمة أسس قيام الأسرة والعائلة المسلمة والحقوق والاستحقاقات فيها فقال عز وجل الرجال قوامون على النساء تفسير الآية ايه قول طيب اكتب وتوزيع الاختصاصات وتحديد الواجبات فيها وتوزيع الاختصاصات وتحديد الواجبات فيها فقال تعالى يعني السورة مدنية تتناول أحكام الأسرة لأنه المجتمع المدني الإسلامي المدينة بعد ما تأسس يحتاج إلى بيان تنظيم العلاقات بين أفراده بين في الأسرة الواحدة بين أفرادها وإلى آخره. طيب فقال تعالى الرجال قوامون على النساء الرجال قوامون، اكتب بين قوسين أمراء مطاعون. فالرجل قيم على المرأة وهو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها. ومؤدبها إذا عوجت. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب اقرأ التفسير. هات طيب هو حيجي في الفوائد، لكن لما نجي على بما فضل بعض حنقول وهذا يبين أيضا سبب تفاوت الميراث في قضية فضل الله بما أنفقوا من أموالهم. لما نجي على تفسير ما أنفقوا من أموالهم نقول وهذا سبب آخر لبيان تفاوت بين الرجال والنساء في الميراث. هل تذكرونا؟ طيب اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله عز وجل الرجال قوامون على النساء الآية، يقول تعالى الرجال قوامون على النساء، أي الرجل قيم على المرأة وهو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا عوجت، بما فضل الله بعضهم على بعض، أي لأن الرجال أفضل من النساء، والرجل خير من المرأة، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال، وكذلك الملك الأعظم لقوله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، رواه البخاري من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه، وكذا منصب القضاء وغير ذلك. طبعا هذا ما يعترف فيه أبدا العلمانيين، ما يعترف، يعني لو جبلوا حديث لن يفلح قوم ولوا أمر امرأة ممكن يقول هذا كان من زمان، هذا منسوخ، هذا مدري إيش، هذا تعليق على الفرس ما له علاقة بالمسلمين، يعني أي شيء، أي طريقة في تصرف الأمور يدفعونها بالأيدي والشبهات. يلا أي نص يدي دفعا تبغى واحد علماني جالس عند الغرب ربيب لهم صنيع من صنائعهم ملوث عقله بقاذوراتهم يقر لك بأن المرأة لا تكون خليفة ولا ملكة ولا أمير ولا أميرة المؤمنين ولا قاضية؟ ما يسلم ولا يمكن. هو يقول يا أميرتي بعدين يروح يزني بها، يعني ما عنده ما هم يحطونه كذا السيد، يقولون السيدة فلان السيدة. وابن عثير رحمه الله ترى لما انتقد لفظة سيدة بناء من الآية هذه، من هذه الآية الرجال قوامون على النساء، قال من هو السيدة؟ السيادة الآن لجهة واحدة اللي هو الرجل، هو السيد. فما يصير تقول وهذه العائلة هذه مكونة من السيد فلان والسيدة فلانة، ما يصلح ترى من جهة المعنى، يعني خطأ. الناس ألفوا ذلك تعودوا عليه، لو تقول واحد كذا يقول إيش فيها، وما يفهم التناقض بين، ما يصير عائلة فيها السيد والسيدة، لأنه السيادة واحدة، يعني يا الرجل هو السيد يا المرأة هي السيدة، ما يصير تحط سيادة للاثنين ربانين على مركب واحدة تغرق، يعني ما يمكن. اي نعم. وبما أنفقوا من أموالهم أي من المهور والنفقات والكلف التي أوجبها الله عليهم لهن في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالرجل أفضل من المرأة في نفسه وله الفضل عليها والإفضال، فناسب أن يكون قيما عليها كما قال الله تعالى وللرجال عليهن درجة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس الرجال قوامون على النساء يعني أمراء عليها أن تطيعه فيما أمرها به من طاعته، وطاعته أن تكون محسنة إلى أهله حافظة لماله. حافظة أحسن لك حافظة لماله. وكذا قال مقاتل السدي والضحاك. وقال الحسن البصري جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستعديه على زوجها أنه لطمح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القصاص، فأنزل الله عز وجل الرجال قوامون على النساء الآية، فرجعت بغير قصاص. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من طرق عنه، وكذلك أرسل هذا الخبر قتادة وابن جريج والسدي، أورد ذلك كل ابن جرير، وقد أسنده ابن مردويه من وجه آخر، فقال حدثنا أحمد بن علي النسائي حدثنا محمد بن هبة الله الهاشمي النسائي بفتح النون حدثنا محمد بن محمد الأشعث حدثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد حدثني أبي عن جدي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي قال أتى النبي رجل من الأنصار بامرأة له، فقالت يا رسول الله إن زوجها فلان بن فلان الأنصاري وإنه ضربها فأثر في وجهها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذلك له، فأنزل الله الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض أي قوامون على النساء في الأدب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أردت أمرا وأراد الله غيره. أيوة طيب، نبغى نشوف الآن تخريج الحديث هذا وصحة الحديث هذا. موسى بن جعفر أيوة عن إيش؟ بسم الله. موسى تقول موسى رواية موسى عن آبائه باطلة، ومحمد بن محمد الأشعث والضاع، والضاع يعني خلاص هذا أسوأ شيء، يعني أسوأ شيء في الراوي والضاع خلاص. طبعا لها مراتب أيضا اللي هي ركن من أركان الكذب، مثلا أفاك كذاب، كذاب أشر، كذاب يضع الحديث، والضاع يكذب، لها مراتب يعني وضع الحديث واختلاق الأحاديث وافتراء الأحاديث، له أسباب وبحث طويل. قال ابن عدي في الكامل في محمد بن محمد بن الأشعث أبو الحسن الكوفي، هذا أبو الحسن الكوفي كان مقيما بمصر، كتبت عنه بها حمله ميله إلى التشيع أن أخرج لنا نسخة قريبا من 1000 حديث عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده إلى أن ينتهي إلى علي والنبي صلى الله عليه وسلم، كتاب يخرجه إلينا بخط طري على كاغد جديد فيها مقاطيع وعامتها مسندة مناكير كلها أو عامتها، فذكرنا روايته هذه الأحاديث عن موسى هذا لأبي عبد الله الحسين بن علي بن الحسن بن علي، يعني ينتهي إلى علي بن طالب، وكان شيخا من أهل البيت بمصر، وهو أخ الناصر وكان أكبر منه، فقال لنا: كان موسى هذا جاري بالمدينة 40 سنة، ما ذكر قط أن عنده شيئا من الرواية لا عن أبيه ولا عن غيره. قال الدارقطني: وضع ذاك الكتاب، يعني العلويات، هذا محمد الأشعث الذي حمله التشيع على أن كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وافترى عليه بنسخة العلويات، هذه مسك فيها سند موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد: حدثني أبي عن جدي عن جعفر بن محمد عن أبي عن علي قال كذا كذا كذا، 1000 حديث. الوضاع هذا اخترع 1000 حديث. ولذلك هذا حديث موضوع. ممكن نقول اللسان لابن حجر، لسان النزال لابن حجر فيه الكلام تفصيل قصة. هذا إذن أبو الحسن الكوفي كذاب متشيع أفاك، وضع نسخة على موسى بن إسماعيل عن آبائه فيها 1000 حديث باطلة، هذه خلاصة. يعني في ناس سبحان الله من الجرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجرأة. طيب، حديث الحسن رواه ابن جرير وابن أبي حاتم أيضا، وهو مرسل طبعا من مراسيل الحسن، فإذا هذا لا يصح. قال الحسن: جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم تستعدين، مرسل. طيب، فإذا مر معنا إذن واحد حديث مرسل والثاني مكذوب. أي نعم. وقال الشعبي في هذه الآية: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. قال الصداق الذي أعطاها: ألا ترى أنه لو قذفها لعنها ولو قذفته جلدت. طيب، إذن نكتب تفسير المقطع هذا: الرجال قوامون على النساء. كتبنا الرجال، ايش كتبنا؟ الرجال قوامون، امراء مطاعون، امراء مطاعون مسلطون. بعض الناس يفهم كلمة التسلط يعني فهما خاطئا. الحين إذا قلت إنه هذا متسلط، قد يكون متسلطا بحق وقد يكون متسلطا بالباطل، فكلمة متسلط عند الناس تعني ذم على طول الخط. يعني إذا قلت هذا متسلط على طول يكرهوه، أعوذ بالله متسلط، أعوذ بالله، مع أنه المتسلط قد يكون سلطه الله فيكون متسلطا بحق. نعم. وقد يكون واحد متسلط بالباطل، أعم سوي نفسه مثلا أنا أجي أتسلط على جاري وأمر عليه وأنهى وما لي دخل، مش دخل من اللي ولاني عليه. فإذا التسلط قد يكون بحق وقد يكون بباطل. إيه، إذا قلنا الرجال قوامون على النساء، أمراء مطاعون مسلطون. طيب، فالرجل قيم على المرأة وهو رئيسه وكبير وحكم عليه ومدير إذا عوجت. طيب، هذه فيها فوائد كثيرة. أتوقع أن لازم نأخذ فوائدها قبل ما نروح في الصالحات وقانتاتها. لازم نأخذ فوائد هذا المقطع قبل. طيب، بما فضل الله بعضهم على بعض. إيش؟ إيش؟ الرجال قوامون. طيب، طيب على النساء، اكتبوا الآن على النساء. طيب شيلوا متسلطون، شيلوا متسلطون من هذاك المكان. بعدين على النساء، على النساء أي سلط الله الرجال على النساء تسليط الوالي على الرعية. طيب، بما فضل الله بعضهم على بعض، من الأمور الوهدية والخلقية من كمال العقل ورزانة الرأي وحسن التدبير ومزيد القوة طيب صوت عقل ودين. أي لأنه يصلي، لأن صلاته أكثر من صلاتها بدون ما يكون هي عليها ذنب. طيب، طيب اكتبوا وبما أنفقوا من أموالهم، وهذا كسبي أي بسبب إنفاقهم، بسبب إنفاق الرجال على النساء، أي أن من أسباب القوامة والتسليط إنفاق الرجال على النساء من أموالهم بما يعطيها من المهر والنفقة والمؤونة وما يوفر لها من الكسوة والسكن والمسكن وسد الحاجة. طيب، في شيء نحطه في التفسير ولا نحطه في الفوائد؟ ننتقل للفوائد. طيب آخر شيء والإيش؟ وسد الحاجة، ولذلك كان قواما بالمصالح وإيش والتدبير والتأديب. طيب خلوا فراغ للبقية في التفسير، حطوا فوائد الآية وفي الآية وفي الآية. كمال الرجال على النساء، وليس معنى هذا أن كل رجل أفضل من كل امرأة عند الله بميزان التقوى والمرتبة في الجنة، وإنما المقصود بيان تفوق الرجولة على الأنوثة، وعلوها عليها، من جهة الجنس والخلقة والقدرة والطبيعة. وأنه يجب على المرأة أن تسلم بهذا وترضى بما قسم الله بين عباده فيه، كما يجب على الرجل أن يقوم بمقتضى هذه القوامة ويؤدي حقها. وفيها أنه يجب على المرأة أن تكون سامعة مطيعة مذعنة لأمر الرجل، فتطيع زوجها بما أمرها به فيما أمرها به، وتحسن إليه وإلى أهله، وتحفظ بيته وماله وولده. وفيها بالمعروف، حطوا بالمعروف، قيدوا الطاعة بالمعروف، أن تطيعها، أن تطيعه فيما أمرها به من المعروف، من المعروف. فين نبغى نحط عبارة ولذلك كانت النبوة في الرجال؟ وبعدين كمل، بس حيكون التكملة مالها. وين فيها تفضيل الجنس؟ جديدة. طيب انت الحين لما تقول كذا يطلع لك واحد من هذول الخبثاء يقول وهذه نزعة ذكورية واضحة في ابن كثير. يعني مشكلة الحين هذا تفسير كلام الله يطلع لك يقول وهذه نزعة ذكورية وإيش نرجسية عاد حط لك من الأسماء اللي يحطونها في الآن نرجسية واضحة. عاد نرجسية يعني شيل النون يطلع زادتهم رجسا إلى رجسهم. يعني نرجسية نرجس اللي يقول هذول علماني اللي يقول نرجس يقول شيل نون النسوة تعرف حقيقتك. طيب نبغى نقول فائدة الآن في القضية طيب اكتبوا كذا وفيها فضل الرجولة ولذلك كان الأنبياء من الرجال. والولايات العامة مختصة بهم كالخلافة والإمارة والقضاء والتزويد والخطابة والخطابة الإمارات العامة. ماشي الإمارات العامة. طيب وقد قال عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة رواه البخاري. أعطونا الرقم 7099 7099. أربعة آلاف وأربعمائة خمسة. أربعة آلاف وكم؟ قال طبعة شيء. إيه هو يذكر في أكثر موضع صحيح لأن البخاري ذكره في كتاب المغازي وفي كتاب الفتن. كتاب المغازي مجلد 8 فتح الباري وكتاب الفتن مجلد 13. فما يستبعد 4425 كان قلتوا 4425. طيب اكتبوا 4425 أيضا. وفيها أن التشريف يتبعه التكليف وفيها أن المكلف يعان بما يمكنه من القيام بالتكليف. فلما كلف الله الرجال بالنفقة جعل حظهم في الميراث أكمل أكثر من حظ النساء. ولما كان فقد الرجل وهو المعين والمنفق أعظم في الضرر على الأسرة كانت ديته أعلى من دية المرأة. ولما جعل الله وأيضا فلما جعل الله الرجل أقوى بنية وجسما من المرأة كلفه بالجهاد وأناطه به دون النساء، وفيها أنه ينبغي على الرجل أن يحترم عقله الذي فضله الله به، وقوة نفسه، فيرعى المرأة ولا ينزل في خلافه معها إلى معاندة ومناكفة ومناكدة. يعني الله أعطاك عقل أكبر، لازم لما يصير شجار مع زوجتك تكون أنت الطرف الأحكم. طيب، وأن يتبع الحكمة، وأن يتبع سبيل الحكمة عند وقوع خلاف بينهما أو عند اختلافه معها. وفيها أن الشعائر التي كلف بها الرجل، نقول وفيها أن كمال دين الرجل في اختصاصه بمزيد من العبادات والطاعات عن المرأة، كالجمعة والجهاد والصلاة في كل الأحوال، والصلاة والصيام في كل الأحوال، وهي لا تصلي ولا تصوم عند حيضها. ولها من الرخص ما لا يجوز له. وفيها أن كمال عقل الرجل أنه بكمال عقل الرجل أسند إليه من المهام والحقوق ما ليس للمرأة، فجعل بيده النكاح والطلاق والرجعة كما يضاف إليه ولده في الانتساب لا إلى أمه، وفيها أن سيادة الرجل وحمايته وكفايته للمرأة تمكنها من القيام بوظائف الأسرة الفطرية المنوطة بها كالحمل والولادة والتربية، وهي آمنة مكفية. هذا فوائد. وأيضا الإخوان اللي على الشبكة يعطونا يعني فوائد من الشيخ بن عثيمين رحمه الله في تفسيره في هذه الجملة: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. هذا الآن نبغى فوائد المقطع هذا. طيب ممتاز. وفي الآية دليل لما استدل به أو لما ذهب إليه بعض العلماء من فسخ النكاح إذا عجز الرجل عن الإنفاق على زوجته وعن القيام بها. هذه أيضا وصلت فوائد من الإخوان، والأخ تركي مشكورا. وفيها أن أحكام الله عز وجل الكونية والشرعية معللة بعلل صادرة عن حكمته تعالى. وفيها أن للمنفق فضل على المنفق عليه. وفيها أنه لا يقال عن الزوجة سيدة كما يقال عن الزوج، لأن السيدة في الأسرة واحد ولا يصح أن يكون هنالك سيدان، وإنما سائد ومسود. غيره فوائد. بس هل يعني هذا على وارد في التفسير؟ يعني هل ذكر أحد؟ لأنه اتجاه كله هو السيادة والقوامة والتفضيل والطرف واحد. يعني هو الآن أن الكلام هو على التفضيل الدنيوي طبعا، ما هو التفضيل الأخروي. يعني قصدي أنه هل تحتمل الآية هذا المعنى؟ هل في أحد فهم منها كذا؟ إيه، فهل هو تفسير مفسر؟ هل هذا بعض مفسر؟ فخلاص ما مجمل فسر بما قبله. فهل في أحد قال إنه محتمل العكس؟ محتمل تقع حالات تصير فيها العكس؟ أيوة. إيش؟ نعم. وفيها أن من رحمة الله بالمرأة ومن طوت عليه من الضعف أن سخر لها الرجل كي يقوم بأمرها ويكفيها. طيب غير. وفيها أن إنفاق المرأة على الأسرة يضعف قوامة الرجل، فمن أراد من الرجال كمال قوامته فلا يطلب من زوجته شيئا من ذلك. وبناء عليه هو طبعا هذا الرجال قوامون، الرجال مبتدأ، قوامون خبر، جملة اسمية، لكنها تحمل هذه الجملة الاسمية معنى ايش؟ الامر، يعني ليكن الرجال قوامون على النساء، يعني نحن كتبنا نقول هذه جملة اسمية تحمل معنى الامر، يعني ليكن الرجال كذلك. اكتب وفيها أن الجملة الإسمية في قوله تعالى الرجال قوامون على النساء تحمل معنى الأمر، يعني أو أي ليكن الرجال كذلك. مرة ثانية طيب، وفيها أن صيغة المبالغة في قوله قوامون وهي أبلغ من قوله قائمون، وهي أبلغ من قائمون ولدون قوله نشيل قول الثاني أبلغ من قائمون، تعني أن على الرجل إتمام هذا والعناية به عناية زائدة. هذه والله فائدة جميلة، يعني قوام صيغة مبالغة، من قام يقوم قوام، ما قال الرجال قائمون على النساء، قال الرجال قوامون على النساء. إذن يا أيها الرجل حقق هذه المبالغة بمزيد عناية ومزيد رعاية ومزيد إنفاق ومزيد حماية ومزيد متابعة ومزيد هذا، ويا أيتها المرأة حققي ذلك بمزيد طاعة. ونكمل نقول وأن على الرجل أن يأتي بمزيد من الرعاية والكفالة والنفقة والحماية وعلى المرأة أن تأتي بمزيد من الطاعة والإذعان والاستجابة والخدمة والانقياد لزوجها أو للرجل. جيد. وفيها أن الإنشاء في الجملة الإسمية في قوله تعالى الرجال قوامون يدل على الثبات والاستقرار، وأن هذا هو الأصل الذي فطر الله البشر عليه، ولا تستقيم حياتهم إلا به، وأن الإخلال بهذه القوامة هو سبب للشقاء، لشقاء المجتمع وانحراف الناس وضياع المصالح وشيوع الفوضى ووقوع الانحلال. جيد. الجار المجرور من أموالهم، ما هو يقوم مقام المفعول؟ يعني أموالهم. المسألة أقصد أن نفس النقطة التي قيلت، يعني أنه حذف المفعول هو الجار المجرور هو المفعول. وفيها عموم مجالات إنفاق الرجل على المرأة، عموم إنفاق مجالات الرجل على المرأة، عموم مجالات إنفاق الرجل على المرأة، وفيها أن من انتكاس الفطرة وقلب الحكم الشرعي تكليف المرأة بإعطاء المهر للرجل والإنفاق عليه كما يحدث في بعض المجتمعات البشرية المتخلفة. إيه الهند وبنغلاديش، طيب هذه مجتمعات متخلفة، اللي يحطوا على المرأة تقول اللي عنده 7 بنات خرب بيته لأنه ما في خلاص، يقول لك إذا ما لازم ننفق نعطيه المهر نعطيه الرجل ونؤسس وننفق ونسوي حل كل شيء. عاد سبحان الله بلغنا، هذا ما قلت لكم يمكن واحد، يعني في بعض الدعاة في أفريقيا يحدث عن مجتمع مجتمعات هناك، يقول قابلنا يعني شفنا في جولاتنا من أعجب ما رأينا قبيلة بس طبعا هذا ما هو من باب اللي احنا ذكرناه من الهند وبنغلاديش، لا بالعكس تماما. يقول لقينا قبيلة المرأة ما تخلي الرجل يمشي، الرجل عنده ما يمشي المرأة تحمله، من عجائب يعني. وإذا قدمت له شيئا لازم تجثو على ركبتيها وترفع بيديها الإناء لفوق، يعني ما تعطيه قدام والأمام ولا تعطيه تحت وتحت، لازم تنزل تحت وتطلع ترفع فوق، ومهر الزوجة ب3 ريال يعني بما يعادل. فقال واحد شيخ خذ 10 وعطني 4 زوجات خذ اللي عندي. طيب إذا في انتكاسات في الفطرة في البشرية اليوم ان تكليف المرأة بالمهر او تأثيه ومدري ايش وكل شيء هم اللي خلاص المرأة هي اللي تجيب كل شيء، اجل وش فائدة الرجل؟ وش بس يخلف اولاد؟ تفضل. طيب وفيها أن الأفضلية الكسبية الوهبية، وفيها أن الأفضلية الوهبية الكسبية للرجل لا تعني أنه لا يوجد من النساء كاملات فاضلات، بل وجد منهن على مر العصور كخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم ابنة عمران وآسية بنت مزاحم وعائشة بنت الصديق. عائشة لازم حطيناها ورا فاطمة أو مع فاطمة يعني. كخديجة بنت خويلد وفاطمة واسم خديجة وعائشة بنت الصديق ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم رضي الله عنهن. لأن يعني أظن مريم صحابية وكذلك آسية صحابية، آسية من صاحبات موسى عليه السلام صحابية للنبي موسى عليه السلام، ومريم لزكريا عليه السلام وعيسى. طيب قضية تضعف ذكرناها مرت معنا سابقا، وفيها أن على الرجل أن يكسب من المال ما ينفق به على أهله، والأخذ بالأسباب في ذلك. تفضيل جنس على الجنس وليس ايش؟ ايوه هذه ماشي عبارة جيدة، ممكن نبغى نحطها في بعد عائشة وخديجة وكذا. وان التفضيل ولا قبلها، ولا قبل عائشة، قبل الأسماء هذه. وفيها ان التفضيل إنما هو للجنس على الجنس لا للأفراد على الأفراد، وفيها أن التفضيل ولا حتى فائدة مستقلة، بل هي تشبه ما سبق، هي تشبه. وفيها أن التفضيل لجنس الرجال على جنس النساء لا يعني تفضيل جميع أفراد الرجال على جميع أفراد النساء. طب اكتبوها بعدين شوف عاد وين حطها، بس بالفائدة الأولى. طيب حطوا في الفائدة الأولى، في الفائدة الأولى حطوا هذه، بعدين نشوف كيف نوفق بينهما. وفيها أيوه، وفيها أن تفضيل جنس الرجال على جنس النساء في أول فائدة، حطوا قبلها. وفيها أن تفضيل قبلها، يعني أول شيء تصير هي أول شيء. أو أن يعني وفيها أن تفضيل جنس الرجال على جنس النساء لا يعني تفضيل جميع أفراد الرجال على جميع أفراد النساء. أيوة كمل، شو كمل. وأن كمال الرجال على النساء لا يعني كذا كذا كذا. حطوا في الأخير وفيها تكملة فوائد، وفيها أن الحكم للأعم الأغلب، فلو وجدت امرأة أقوى جسديا من زوجها أو أعقل منه أو إيش؟ إيش قال؟ فإن ذلك لا يعني خرم القاعدة، لأن الحكم لعم الأغلب، يعني لو وجدت امرأة أقوى جسديا من زوجها أو أعقل منه فإن ذلك لا يعني سقوط القاعدة أو خرم القاعدة. قوامون على النساء، وفيها استئذان المرأة زوجها في خروجها من بيته أو إدخال لها أحدا بيته وكذلك في التصرف في ماله ونحوه مما لا بد فيه من استئذان المسود للسيد، مما لا بد فيه من استئذان المسود للسيد. صح. هذه احنا شلنا كلمة الزوج حطينا الرجل، وشلنا كلمة كذا حطينا الأسرة، لأنه نبغى نقول أن القوامة يعني أيضا للأب على البنات، ما هو بس للزوج على الزوجة، للأب على البنات، يعني في ولايات. نقول مثلا والآية أصل في ولاية الرجل على المرأة بجميع أنواعها، كولاية الزوج على زوجته، والأب على بناته، والقاضي ولي من لا ولي لها، ونحو ذلك. طيب سنكمل. ها ايش في شيء؟ ايش تكلمنا عنه لما قلنا الانحلال والفوضى في البداية؟ قلنا كذا صفة في قضية مخالفة، أن مخالفة هذا القاعدة ماذا ستحدث؟ ستحدث البشرية. إلى أن بعض الناس يعتقد أن المرأة إذا أعطوها حريتها، يعني لو هي صارت سيدة البيت مثلا، أنها حتكون سعيدة. وهذا بالعكس تماما، المرأة لو كلفت هي بالقيادة تقهيرة تقود ستصل إلى شقاء، يعني مو راح تنبسط، لا، لأن هي فطريا ما تصير سعيدة ومستقرة نفسيا إلا هكذا، إلا أن تكون مسودة من شخص يحسن القوامة. فإذا هي تولت القوامة أو هذاك ما كان عنده قوامة، هنا الشقاء. لو قيل لها قومي بالقوامة أو الزوج مضيع القوامة سيحصل الشقاء. لن تكون المرأة سعيدة إذا كلفت بالقوامة أبدا. يعني مش أن القضية الآن بس أن والله في اثنين فعندنا واحد أحسن من الثاني في القوامة فنقدم هذا، يعني كله يعني ممكن هذا يقود وهذا، بس احنا يعني يا أم القوم أقرأوا من الكتاب. لا، ما هو هكذا، ليس هكذا، وإنما المسألة أنه هذا يناسبه وهذا لا يناسبه، مو اثنين يناسبه واحد، يعني لأنه هذا أحس يعني يلا قدم الرجل، لا، لأنه الأخرى لا يناسبها أصلا أصلا القوامة. طيب، روى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه قال باب ما جاء في التداوي بالعسل. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي استطلق بطنه، فقال اشطه عسلا، فسقاه ثم جاء فقال يا رسول الله قد سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشطه عسلا، فسقاه ثم جاءه فقال يا رسول الله قد سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقا، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك اسقيه عسلا، فسقاه عسلا فبرأ. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يعني هذا من الأعجيب، وهذا الحديث رواه أبو البخاري ومسلم وأحمد، وأبو المتوكل هو علي بن داود الناجي رحمه الله من الثقات الأثبات. والحديث فيه أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي استطلق بطنه. ما هو مرض استطلاق البطن؟ الإسهال. جاء في رواية إن أخي عرب بطنه، يعني فسد هضمه واعتلت معدته. عربا، شوف عاد الاضطرابات المعدية، الإسهال، علاج الإسهال. فقال اسقه عسلا. ظاهره أنه يسقيه عسلا صرفا، ولا مانع أن يمزج بماء وغيره، يعني أحيانا يخفف العسل، يصير أحيانا يعني حار أو حاد وقعه على الجسم أحيانا من الداخل، فقضية مثلا مزجه بشيء يخفف ممكن، يعني ما هو ما نقول والله مثلا يعدم المفعولية أو يمنع التأثير ولا يخل بال، لا، قد يناسب وقد يكون الأحسن لا أن يكون صرفا. لكن التداوي بالعسل هذا يعني عموما له أشكال كثيرة، صور كثيرة، فقد يكون ممزوجا، قد يكون صرفا، يكون له أحيانا بشمعه وأحيانا بدون الشمع. فقال له اسقيه عسلا. اسقيه عسلا، إذا سائلا اسقيه عسلا، لأن الله طيب. الرجل مرتين يقول له كذا، إلا يقول له ما زاد إلا استطلاقا، يعني معناها أنه بعض الأدوية الصحيحة إذا ما أعطيت بالمقادير المناسبة ممكن تسبب مزيدا من ال، وأن أيوه وأن وأن التفاعلات غير المرغوبة في بداية العلاج قد يعني ما هي دليل على فشل العلاج، هذا ما هي دليل على فشل العلاج، وإنما قد تكون دليلا على عدم إعطاء الجرعة الكافية. المشكلة اللي صارت في الحديث، القضية في الحديث الآن، أنه ما أعطاه الجرعة الكافية، ما أعطاه الجرعة الكافية. ففي قدر الله أنه هذه الكمية من العلاج هي المناسبة للشفاء، أو هي التي تسبب بإذن الله الشفاء. فلما ما تمت في الأول ولا في المرة الثانية ما صار النتيجة المرغوبة. فلما وصلت الجرعة إلى المستوى الكافي بالإعطاء الثالث خلاص برأ، يقول فسقاه فبرأ في الثالث. طيب نلاحظ يعني قوة إيمان النبي صلى الله عليه وسلم وتصديقه لربه وإيمانه بكتابه وثقته به، لما قال قبل، شوف مع أنه الأول مرة لم يزده إلا استطلاقا، وثاني مرة لم يزده إلا استطلاقا، مع ذلك مع أنه يعني بعد الثانية الحين لو في منافق راح يشك من الأول ويزداد شكه في الثاني، أعطيناك أن عسل ازداد استطلاقا. ففي هذا الموضع، موضع الشك، قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وكذب بطن أخيك. صدق الله يعني في قوله فيه شفاء للناس، وين صدق الله؟ في الآية هذيك فيه شفاء للناس. طيب طيب ما معنى كذب بطن أخيك؟ يعني عرب الحجاز يطلقون الكذب في موضع الخطأ، عرب الحجاز يطلقون الكذب في موضع الخطأ، فيقال لفلان كذبت يعني أخطأت، وليس كذبت معنى أنك قلت خلاف الحقيقة. ويقولون أحيانا كذب سمعك، يعني أخطأت في السمع، ما هو هكذا الكلام، ما هو هذا، ما هو دقيق كذا، صح الصواب كذا. اللي ما يدرك، اللي ما أدرك حقيقة ما قيل له يقال له كذبت، كذب سمعك. فما معنى كذب بطنك؟ ما هو معناه أنه يعني تبع ببطنك إيش معناها الآن؟ إنه لم يصر بعد قابلا للشفاء لنقص الجرعة. يقول المبارسوي رحمه الله: اعترض بعض الملاحدة فقال: العسل مسهل، فكيف يوصف لمن وقع به الإسهال؟ سبحان الله، من زمان عندهم علمانيين وعندهم من زمان يثيرون الشبهات والشكوك. قال: والجواب أن ذلك جهل من قائله، بل هو كقوله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. فقد اتفق الأطباء على أن المرض الواحد يختلف علاجه باختلاف السن والعادة والزمان والغذاء المألوف والتدبير وقوة الطبيعة، وعلى أن الإسهال يحدث من أنواع الهيضة، وعلى أن الإسهال يحدث من أنواع منها الهيضة. الإسهال يحدث من أنواع منها الهيضة التي تنشأ عن تخمة. يعني الواحد أكل أكل أكل كثير يصل له حالة هيضة وبعد إسهال يحصل. واتفقوا على أن علاجها بترك الطبيعة وفعلها، فإن احتاجت إلى مسهل معين أعينت ما دام بالعليل قوة. فكأن هذا الرجل كان استطلاق بطني عن تخمة أصابته، ووصف له النبي صلى الله عليه وسلم العسل لدفع الفضول المجتمعة في نواحي المعدة والأمعاء. يعني في بقايا فضول، يعني بقايا مجتمعة في نواحي المعدة والأمعاء، هذه يبغى نتخلص منها. قال: لما في العسل من الجلاء، يعني يجلي هذه المخلفات، يجليها يطلعها خلص منها. ودفع الفضول التي تصيب المعدة من أخلاط لزجة تمنع استقرار الغذاء فيها. وللمعدة خمل كخمل المنشفة. طبعا ما عندنا أحد طبيب هنا صح؟ كان سألناه التشريح، هذول جماعة الطب يفهم التشريح. فشوف العلماء كيف توصيفهم لإيش أعضاء الإنسان. يقول بارك فوري: وللمعدة خمل كخمل المنشفة. شوف المنشفة خشنة صح، وفيها المنشفة وش ميزتها؟ ما هي ناعمة ممسوحة ولا ما نشفت، لا فيها اللي هي هذه النتوءات والزيادات والأشياء هذه اللي طالع على فوق، بحيث أنها تنشف تمتص. قال: وللمعدة خمل كخمل المنشفة. المنشفة فإن علقت بها الأخلاط اللزجة أفسدتها وأفسدت الغذاء الواصل إليها، فكان دواؤها باستعمال ما يجلو تلك الأخلاط، ولا شيء في ذلك مثل العسل، لا سيما إن مزج بالماء الحار. طيب. قال: وإنما لم يفده في أول الأمر، لأن الدواء يجب أن يكون له مقدار وكمية بحسب الداء، إن قصر عنه لم يدفعه بالكلية، وإن جاوزه أوهى القوة وأحدث الضرر الآخر، فكأنه شرب منه أولا مقدارا لا يفي بمقاومة الداء، فأمر بمعاودة سقيه، فلما تكررت الشربات بحسب مادة الداء برأ بإذن الله. طيب. فقوله كذب بطن أخيك في إشارة إلى أن هذا الدواء اللي هو العسل نافع، وأن بقاء الداء ليس لقصور في الدواء نفسه، ولكن كثرة المادة الفاسدة اللي تحتاج إلى مزيد من الإخراج، ولذلك أمره بالشرب الثالث حتى ينظف كل شيء، خلاص يطلع كل شيء برا ينظف، فبرأ بإذن الله. قال الخطابي: والطب نوعان، طب اليونان وهو قياسي، وطب العرب والهند وهو تجاربي. وكان أكثر ما يصفه النبي صلى الله عليه وسلم لمن يكون عليلا على طريق الطب العرب، ومنه ما يكون مطلع عليه بالوحي. وقد قال صاحب كتاب المئة في الطب: إن العسل تارة يجري سريعا العروق وينفذ معه جل الغذاء ويدر البول فيكون قابضا، وتارة يبقى في المعدة فيهيجها بلذعها حتى يدفع الطعام، ويسهل البطن فيكون مسهلا. فإنكار وصفه للمسهل مطلقا قصور من المنكر، من المنكر. وطب النبي صلى الله عليه وسلم متيقن البرء لصدور عن الوحي، وطب غيره حدث وتخمين. طيب، قد يتخلف الشفاء عن بعض من يستعمل طب النبوة لمانع قام به من ضعف اعتقاد ونحو ذلك. طيب، شوف الآن الاتفاق العجيب بين التفسير اللي كنا فيه والحديث، مع أنه ما فيه طبعا أي تواطؤ. يقول: وأظهر الأمثلة في ذلك القرآن الذي هو شفاء لما في الصدور، ومع ذلك فقد لا يحصل لبعض الناس شفاء صدره لقصوره في الاعتقاد والتلقي والقبول، بل لا يزيد المنافق إلا رجسا إلى رجسه. هذا اللي قلنا قبل شوي أول الدرس. ومرضا إلى مرضه، فطب النبوة لا يناسب إلا الأبدان الطيبة، كما أن شفاء القرآن لا يناسب إلا القلوب الطيبة. هذا فتح الباري، نقل في فتح الباري. طيب، برأ وبرئ كلاهما صحيحتان، اللغة برأ بفتح الراء وهي لغة أهل الحجاز، وغيرهم يقولون برئ بوزن علم، وقع في رواية فسقاه فعافاه الله. طيب، جميل. هذا إذن شرح حديث اسقه عسلا. يقول السؤال: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كيف تكون المرأة منتجة في بيتها؟ اكتب. كيف تكون المرأة منتجة في بيتها؟ هذا الأخ في أخت في تفضل في مشا هناك مشاركتان سابقتان هناك مشاركتان نحن طلبنا مشاركات ولا زال تصل مشاركات. لا تزال تصل مشاركات. كيف تكون المرأة منتجة في بيتها؟ يقول: تفريغ محاضرة صوتية على ملف وورد، إعداد مطويات للمسجد، إعداد عروض باوربوينت هادفة، جمع مواد مفيدة، فلاشات محاضرات وحفظها على سي دي وإرسالة لدور التحفيظ، تصميم مدونة إسلامية، الاستماع للدروس الصوتية من الإنترنت وتدوين الفوائد ونقل الدروس بالغرف الصوتية، تدريس الأبناء وأطفال الأقارب وإعداد مسابقات لهم حفظ القرآن. 8. حفظ وتسميع القرآن عن طريق الغرف الصوتية والمسنجر. 9. طبعا هذا قلنا الحذر من قضية إيش؟ استماع الرجال الغرف النسائية، هذه الغرف النسائية. 9. تقوم الفتاة بإعداد مجموعة من المقاطع الصوتية وبرامج الجوال وترسل للأقارب وتعطيها بلوتوث للي يزورها. هدام يشغل بلوتوث بالباطل وبالحرام، خلي يشغل بلوتوث خلي تشغل بلوتوث للزوار لزائراتها ولا محارمها من أشياء طيبة هذه اللي في البلوتوث. بلوتوثات يقولون بلوت، يعني نزلوا يحملوا أشياء منافعة مفيدة على البلوتوث. 11 أو 10، إذا كان لديها علم نافع تنقله لصديقاتها عبر المسنجر أو الهاتف. 11 الاشتغال بالأشغال اليدوية والرسم غير ذوات الأرواح وغيره وعرض للبيع للتشجيع. جميل. هذه أيضا من الفوائد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نخرج كل خميس نحن والعائلة في استراحة، ويدخل وقت صلاة العشاء ونحن هناك، وفي الاستراحة مسجد خاص لا تقام فيه الفروض إلا إذا كنا موجودين في الاستراحة، فهل الأفضل لنا تأخير صلاة العشاء وداء في وقتها؟ لا، تأخير صلاة العشاء لا حرج، لأنه ما أنه الأفضل التأخير وأنتم المتحكمين بالأمر وما في غيركم في المكان، والمسجد هذا تبع الاستراحة وما في في الاستراحة إلا أنتم، وما يشق التأخير لأن الناس سهرانة الأيام هذه، إذا أخر. بس إلى متى تتأخر؟ حد أقصى طبعا نصف الليل ينتهي وقت العشاء، إلى ثلث الليل المختار. المختار يعني أنه خلاص يصلي قبل ثلث الليل، يعني ما يجي ثلث الليل لو قدم يصلي، يعني مو تأخير العشاء مو يعني تأخيرها يعني الساعة واحدة ثنتين في الليل، لا، يكون خرج الوقت راح نص الليل، وإنما ثلث الليل خلاص الأفضل في ثلث الليل، ثلث الليل الأول طبعا عند ثلث الليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امرأة حامل في الشهر الثالث، وأخبرها الطبيب أن الجنين غير طبيعي ورأسه كبير وليس له أذرع وليس له أرجل، وهي مستاءة نفسيا جدا، فهل لا تنزلوا بالإجهاض؟ أبدا لا تنزلوا بالإجهاض أبدا، تبقى على ما كتب الله وترضى بما قضى الله، قد يصلحه الله، قد يطلع التصوير غلط، قد يطلع تخمينات الطبيب غلط، وقد يعني ينفخ فيه الروح ويموت فتؤجر على صبرها عليه، لأن ما في مرأة يموت لها الولد هذا واثنين وثلاثة الجنة على طول، يعني ما في كنا لها سترا من النار يشفعوا لها، ما من امرأة يموت لها ثلاثة لم يبلغ الحنث. فلو فرضنا مات عند الولادة ولد وحيا ومات، نقول أوه الأجر اللي فيه كم، كم الأجر لك، غير لما هي تنام بيدها تسقطه بيدها وتقتله أو تنزله بيدها، غير لما يسقط بقضاء الله ولا يولد حيا ثم يموت بقضاء الله، وين ها الرضا بالقضاء؟ وين أجره من أجر من ها؟ وهذا قد يكون في إثم. مرة قالوا حصلت كذا حالة، يقول له هذا مدري إيش وما في دماغه وما في مخه ومدري إيش مشوه، ولا وتنزله يطلع سليم. اي نعم، والندم وهيهات الندم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طبعا قضيه التنزيل على خطوره صحه المراه والكلام هذا اذا تاكدت من الاطباء انه في خطر على حياتها هذا الكلام اخر، الان ياخذ بعدا اخر، قضيه قبل ما نفخ الروح اربعه اشهر وهذا ياخذ بعد اخر، نتكلم على وضع ما انها تحمل وتضع مثل أمر غيره ما في خطر يعني، لكن في الأشعة بينت أنه ما في وما في، فنقول اصبري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسألني أخي الطالب المتوسط عن الاهتزاز أثناء قراءة القرآن كما يفعل كثير من الناس، هذا في تشبه باليهود الاهتزاز عند قراءة القرآن، وذلك ما يفعله المسلم. شوف اليهود لما يقرأوا في التوراة عند حائط المبكى يهز بسرعة الهز. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ، من أسباب استغلال العلمانيين لهذه أنهم الرجال المسلمين يستغلون في ظلم النساء، فالمرأة تتعرض ظلم من أبيها وأخيها وزوجها. طب هذا احنا ذكرناه، يمكن الأخ كتبه قبل أن نتكلم بتفصيل استغلال الظلم الاجتماعي وكيفية العلاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال: المرأة الحامل هام جدا. الله، طيب هذه ماشي. ما حكم تشغيل القرآن قبل النوم من الجوال بحيث أشغله وأستمع إليه ولا أقفله إلا إذا استيقظت؟ أحيانا أكون مشغل منبه فعندما يأتي وقت التنبيه تقطع القراءة بالصوت المنبه ثم تعود القراءة. لا حرج في تشغيله حتى لو نامت أو نام، حتى لو نام وهو شغال القرآن شغال. أنا فتاة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا فتاة كثيرة التفكير في شيء لا فائدة منه، مثل شيء وقع معي أو زوج المستقبل أو هموم أترجم في أفكاري إلى أفراح، ويكون كل وقتي تفكير ومشكلة أنه يؤثر عصاتي وعلاقتي في الآخرين، ما الحل لهذه المشكلة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك في التفكير والعمل، احرص على ما ينفعك فيما تشغل به ذهنك أيضا، فكر بالمفيد. غير المفيد يجي واحد يقول هل يوجد على الكواكب مخلوقات أخرى؟ يقعد يتخيل الآن أنه في على المريخ مخلوقات رأسها تحت ورجولها فوق وعيونها في الوسط ومدري إيش، ويلا وكلام كلام فيرتشوال، يلا روح في عالم الخيال، إيش الفائدة؟ حيضيع الوقت وما سويت شيء، ما سويت شيء، أماني أماني، رأس مال المفاليس، رأس مال المفاليس الأفكار هذه تودي وتجيب وما صار شيء ولا استفاد شيء. طيب في بعض الأفكار يعني مفيدة، مثلا المرأة، حتى لو مرأة جالسة تفكر في زوج المستقبل كيف يكون، طيب هي ممكن تجمع في ذهنها شروطا وأشياء وتتمنى، لكن الواقع الله أعلم هذا الذي سيأتي كيف سيكون وعلى أي حال ومدري. فلذلك أحيانا تركيب الصورة الذهنية ممكن يؤدي إلى خيبة أمل. يعني لما الواحد تحلم دائما دائما واحد أبيض غني مدري إيش طويل مفتول العضلات أمير وزير، طيب وبعدين؟ طب إذا اللي جاء طلع مسكي واحد على باب الله معه وهذا اللي تقدم وما في غيره مثلا. فلذلك يعني ما تمني، ما تمني لنفسه، هو تسأل الله اللهم أغنني من فضلك، اكفني بحلالك عن حرامك وأغني بفضلك عمن سواك. هذه أنا من أجوب أن أشوف أن من أحسن الأدعية للمرأة اللي ما تزوجت، اللي يقول اقرأي في سورة البقرة بنية الزواج، واللي يقول كلام ما له أدلة، قورة سورة البقرة عظيمة، سورة البقرة لا تستطيع السحرة، سورة البقرة تقرأ في ثلاث أيام في بيت ثلاث مرات، كل يوم مرة، الشيطان يطرد من البيت برا البيت يطرد سورة، لا. لكن أحيانا بعض النساء يعلموا بعض أشياء، اقرأ سورة بقرة بنية الزواج، اقرأ سورة بنية مدري، يجي واحد يقول أبقى أقرأ سورة بقرة بنية تحصل عمل، والثاني يقول أبقى أقرأ سورة بقرة بنية أنه يوافقولي على بعثة للخارج، وهذا من زواج سورة البقرة بنية ونية ونية. هل هذا كلام مشروع؟ هل في الدين مشروع الطريقة هذه مشروعة؟ أنا أجد أنه من أحسن الأدعية للمرأة غير المتزوجة التي ترجو نكاحا هو دعاء النبي عليه الصلاة والسلام الذي علمنا إياه، اكفني بحلالك عن حرامك واغني بفضلك عمن سواك، لانه بحلالك الزواج عن حرامك الزنا، واغني بفضلك عمن سواك زوج ياتي يعفها الله به ويكفيها به، هذه من استرها ينفق عليها مثل ما قلنا في الايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. امراه حامل في الشهر الثالث، طيب هذا مره ثانيه السؤال مكرر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل حور العين يغارون من نساء الدنيا في الجنة؟ الله أعلم، بس لا شك أن أهل الجنة ما فيهم غل ولا حسد، حسد ما في حسد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحيانا عندما أصلي أحاول أن أظهر صوتي بالقراءة أمام أخي الأصغر لعله يتعب بقراءة يحب الصلاة فهو لا يصلي، فعلا ينجح معي الأمر، أحيانا أجده يتوضأ ويصلي وأحيانا لا يستجيب، وهذا أفعله في الصلاة وأفعله عندما أسمع نفسي حفظ القرآن، والحمد لله وجدت استجابة رغم أني بسيطة في أنه يمسك في المصحف ويقرأ مع نفسي أو يحاول حفظ مثلي، لكني خائف أن يكون فعلي هذا به رياء. لا، ليس به رياء، بل هو إن شاء الله وسيلة للدعوة، وباب للخير، استمري على ذلك، وهذه فائدة القدوة الصالحة في البيت. ما هو مطلوب من يعني بعض الأعمال واحد يحرف على إخفائها، لكن بعض الأعمال الأرجح إظهارها، الأرجح إظهارها. فلو واحد محارب لداعي الرياء يرجو إذا أظهر الصدقة عند قوم أن يتصدقوا مثله، أو جاء وقت صدقة علانية، النبي عليه الصلاة والسلام طلب تجميعها في المسجد، طلب تجميعها في المسجد، كل واحد يجيب يلا جيبه، فجاء جاء أحدهم بشيء فتتابع الناس، تتابع الناس قلدوه. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى في بيت ميمونة زوجته قام ابن عباس وقلده، قام ابن عباس وقلده، فإذا هذا شيء طيب فيه بل ورد في السنة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا متزوجة من شخص يخونني، حسبنا الله ونعم الوكيل، الله المستعان. إذا يعني هذه الحالة المسؤول عنها زوج المرأة الأخرى لابد أن يدري في النهاية، إذا ما تعب وما فيها لابد يدري، لأنه ما يمكن يترك فراش الرجل الآخر يلوث وهذا المجرم مع تلك المجرمة في علاقة حرام، لابد يوصل الكلام لزوجها ليقوم عليها، مجال الرجال قوامون على النساء يؤدبها ويطلقها إذا لزم الأمر، يفارقها يبعدها عن مكان هذا. هناك برامج لا، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هناك برامج لا تعمل إلا برقم سري، وذلك لأن تجارية، ويوجد كراك يفتح البرنامج دون شراء، هل يجوز استعمال الكراكات؟ طبعا هذا اعتداء على يعني اعتداء على جهود الآخرين، حقوق الملكية الفكرية الآخرين، لا يجوز. من سبق إلى مباح فهو أحق به. أيهم أفضل رد على الليبراليين في منتدياتهم الكفرية أو الإعراض عنهم؟ والله إذا استطاع الرد عليهم يرد، إذا ما في فائدة كل مهاترات وسب وشتم بس، تنتهي العملية أنه يلعنهم ويلعنوه ويسبهم ويسبوه ويشتمهم ويشتمهم، ما وصل ما في آخر ممكن فائدة. هل معالجة الزوجة حق من حقوقها؟ يستحب للرجل علاج الزوجة وتطبيب الزوجة، هذا من الأمور المستحبة للزوج. ما رأيك في العلم الذي يصنف الأشخاص بصري سمعي حسي؟ سبق قلنا لا بأس مع الاعتدال في أخذ هذه الأشياء وعدم الاعتقاد بها اعتقادا جازما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز إطراء بين الجنسين في المنتديات والمواقع والتشات؟ مثلا تقول فتاة لشاب أنا معجبني تفكيرك، من باب الكلمة الطيبة صدقة، حط هذا من أبواب إبليس. شوف من أبواب إبليس أنه يجي، هو ما يجي للناس دائما من باب المعصية كذا عيانا بيانا، يجيبها مغلفة. فهذا الإبليس يأتي للبنت للفتاة يقول لها خليكي يعني رقيقة مع هذا الشاب من باب الكلمة الطيبة صدقة، فتروح تقول له كيف حالك يا عيوني يا عمري، هذا كلمة طيبة صدقة؟ هذا هو معنى الحديث؟ والله هذه صارت كلمة خبيثة لأنها تفتح باب الشيطان، هذه مغازلة، هذه استمالة قلب الشاب، هذا فتح باب حرام، هذا ما هي كلمة طيبة. ليش؟ لأنه ما ينشأ عنها شر، شلون تصير طيبة وينشأ عنها شر؟ أنا معجبة فيك، هذه كلمة طيبة؟ شاب فتاة تقول لشاب إيش اللطافة هذه؟ وإيش الظرافة هذه؟ وإيش المسألة؟ هذا فتح باب الشر. هل يجوز توضيح أخطاء أخطاء انتهى الكلام؟ هل الرد على المخطئين من أهل العلم والمخالفين يعني هل هو صحيح؟ ولقد رابني ما رأيت من شيوخ يطعنون في شيوخ والله المستعان. شوف المسألة سبحان الله فيها طرفان ووسط، فيها عدل وظلم. الطرف الأول يسكت عن الباطل ولا يتكلم ويجامل، حتى لو واحد تكلم بباطل ما يرد عليه ويقول يعني مدري إيش هذا صاحبنا وما يصل مدري إيش وما نبغى نزعله وخلاص، والناس يضلون ويأخذون بالكلام الخطأ. وين حديث من رأى منكم منكرا فليغير؟ ويله. الطرف الثاني ظلمه أفاكون، يفتروا على بعض المشايخ ويلصقون بهم التهم وهم أبرياء ويحملون كلامهم ما لا يحتمل. الشيخ ما قال كذا، يقول ويفهم من كلامه، ويفهم عاد شوف عاد كيف يفهم ومن اللي يفهم. واتهامات اتهامات للشيخ والداعية الفلاني بأشياء هو منها بريء. ظلم عدوان، يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، وهؤلاء يا ويل لهم من الله. أو يجي على مسألة اجتهادية، اجتهادية يعني خلاف فيها سائغ، يعني لو قلت بهذا القول أو بهذا القول لك حظ من النظر والدليل فيروح يرميك إنك مبتدع لأنك لازم تمشي على اختياره هو، مع القبس الاجتهادية. يا مبتدع، يا مثلا أنت ترى وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع، هو لا يرى بوضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع، فيجي يقول لك يا مبتدع يا ضال. ليه؟ ليش؟ ليه؟ ليه تصل للدرجة هذه؟ ليش؟ مسألة خلافية والعلماء تكلموا فيها من زمان وما أحد بدع، ما بدع بعضهم بعضا ولا ضلل بعضهم بعضا. الآن تيجي وتبدع وتضلل في قضية اجتهادية؟ وهكذا يسوي اللي ما هي بدعة بدعة واللي ما هو ضلال ضلال، ويفترون على عباد الله بأكاذيب ويلا ويسمونه جرح وتعديل ويلا وقيعة في عباد الله. ما هو المسلك الوسط؟ الخطأ يبين بأدب، إذا كان في واحد أخطأ بأدب ونترفق به وأخونا المسلم ولعله زل ولا نكون عون الشيطان عليه ونبين الحق بأدب بأدب وأخلاق إسلامية، لا سكتنا ولا افترينا وظلمنا. علي ديون تخصم من الراتب شهريا وراتب 4500 وتزوج ويدفع إيجار، هل يحتمل الزكاة؟ إذا كان دينه في مباح وطولب به وما عنده يجوز إعطاء من الزكاة. من مصر يعيش في أمريكا يقول أنه يبكي كثيرا على والدين متوفين، هل هذا شيء يزيدهم عذاب القبر؟ لا تفعل البكاء الذي فيه نياحة، وأما دمع العين ما في مانع دمع العين، ما في مانع دمع العين، إنما الصياح والزعيق يا ويلاه يا ثبوراه يا وسنداه وظهيراه يا خرابي يا ويلي يا هذا حرام، تسخط على القضاء والقدر. أنا منتقبة، لو أحرمت كشفت الوجه هل علي وزر؟ إيه طبعا ما يجوز انك تكشفي في اثناء الطواف او اثناء يعني وجود الرجال الاجانب، تغطي بغطاء، ممكن نظر ضعيف ممكن يخفف الغطاء، ومعك احد يمسك بيدك مثلا. رايت في دوره صاعقه يذبحون الارانب بالضرب باليد، ما في شيء اسمه يذبحون بالضرب باليد، شلون يذبح يعني يقتلون؟ يعني الذبح لازم سكين شيء حاد حتى يتم ذبح، أو بأنياب الأسنان أيضا ما يجوز أكله ولا تعذيبه، حتى لو في تدريب يجي واحد يعذب حيوان يعذب. وبعدين أو يجي يقول يعني يروح يسلخ يقتل أرنب بأسنانه ويأكله. طيب ميتة ميتة، أنت تدربهم الآن على هذا وتفسد أجسادهم بالميتة التي سيأكلها والدم الذي سيشربونه، هذا تدريب، هذا أفساد تضره الآن. هل يجوز لأخواتنا أن تفعل هذه الحركة خاصة إذا كانت في غرف دعوية؟ وش الحركة؟ ها ها ها إلى آخره. المسلم مؤدب وعفيف والمسلمة أشد حياء، وأحيانا بعض الحركات ممكن تصير من خوارم المروءة، ممكن تتنافى مع الحياء، ممكن تتنافى مع الأدب، يعني الوقار يمنع منها، الحشمة تمنع منها، هي ممكن ما تكون حرام يعني تصل لدرجة حرام، لكن هذه على هذه على هذه ممكن تؤدي إلى تنازلات بعد ذلك. أحيانا تبسط بين علاقة الفتاة بالشاب في غرف الإنترنت، أولها ما هو حرام لكن آخرها حرام، لأنه سلم ومعبر ونفق، في بداية في أول وأول خيط، وبعدين أولها تبسط كذا ها ها ها يعني كلام تبسط، وبعد ذلك كلام وتعلق وحب وفتنة وخروج وإلى آخره. هل يجوز الصلاة بالحذاء؟ نعم يجوز إذا كان الحذاء نظيفا طاهرا. هل يجوز للمرأة أن تتجوز بعد طلاقها بكم يوم؟ الطلاق له عدة، والعدة ثلاث حيضات في العادة اللي تحيض، وغير حائض الصغيرة والآيسة الكبيرة اللي ما تحيض ثلاثة أشهر، وإذا كان خلع قال بعضهم حيضة. إيش الحالة اللي يعني ممكن تتزوج بعد كم يوم إذا طلقت؟ إذا كانت حامل وطلقها وعدتها وضع الحمل، إذا ولدت خرجت من عصمته، إذا ولدت خرجت من عصمته. ففي العادة في الأصل ما هو أنه باثي إلا بعد العدة. كيف إذا الزوج لا يرضى زوجته في طلب العلم مثل العلوم الإسلامية لكن ما عنده وقت يعلمها؟ لا عاد لا عندك وقت تعلمها ولا تسمح لها بطلب العلم، ما يجوز له هذا أصلا، ما يجوز له، لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من طلب العلم الشرعي، لا يجوز. لكن ممكن يقول لها مثلا اطلبي على الانترنت، لا تروحي للجامعة مثلا، لا تطلعي من البيت، ماشي لا تطلعي من البيت، لا ماشي تطلب العلم في البيت لا بأس. لكن إذا شاف بيدي كتاب إسلامي أخذه مزقه، وإذا شاف شريط كسره وممنوع تطلب العلم، حرام عليه، حرام عليه. هذا من هذا ايش؟ هذا يريد تجهيل الزوجة، تجهيل الزوجة. اخ كاتب كتابه فقط دون دخول، وعندما يطلب منها ان تستأذنه لو ذهب الى اي مكان علما انها في مدينة جامعية تقول له ما لكش علي حكم، ابي اللي بيصرف علي. كلامه صح، كلامه صحيح، هو مجرد العقد، ما سلمت إليه، ما سلمت نفسها إليه، ما هي تحت حكمه الآن، ولذلك ما يجب عليها الاستئذان. تستأذن أباها الآن، ما تستأذن الزوج الآن، بس عقد، ولا زالت تحت نفقة الأب واستئذان الأب وسلطة الأب. يقول علما أنه من يوم خطوبة يعطي لها المال، هي ما بعد سلمت نفسها إليه، وهذا المال الذي يعطيها الآن مستحب وليس بواجب، لأن ما هو نفقة، النفقة لما تجي عنده تصير عنده، لما تسلم نفسها إليه تصير عنده، تصير خلص تحت نفقته وكفالته واستئذانه. يعني الآن يعني زكاة فطر على من؟ ايش رأيك؟ ايش رأيك زكاة الفطر؟ واحد عقد على امرأة وهي في بيت أبيها، زكاة فطر على أبيها ولا على زوجها؟ على أبيها، لأنها ما صار مكلفا بها حتى يقول طلع عنك وعنها أي نعم. هذه تعامل زوجها بشدة والند بالند وتقول مذاكرتي أهم منك وأشياء لا تليق بالخطيب والزوج، هل إذا طلقها ظلمها؟ لا ما ظلمها، إذا عاد تمادت ما في ما ظلمها، لكن الإصلاح، كنت بقول القضية، يعني هي الآن تعامله بالند وهو الآن في أول الأمر ويخاف يقول الآن إذا هذه أولها وأحسن فترة، يعني أحسن مدة بين الزوج والزوجة أول الزواج بعد العقد قبل الدخلة وفترة المجاملات، وإذا كانت في فترة المجاملات تفعل بها كذا كيف راح يكون بعدين، أول شيء تأكد أن هذا طبعها فعلا إنها طبع سيء، تأكد، لأن أحيانا قد تكون يعني أشياء عارضة أو نتيجة الخوف من الزوج هذا الجديد القادم أو ظرف نفسي، كلمات غير مقصودة، تأكد، إذا تأكدت أنه طبع سيء فيها عاد خلاص ذلك الوقت أنت يعني في طلاقها معذور، مش زواج مسيار زوج مش كفيل يصرف على زوجه وبتكون في بيت أهلها مكلفين فيها. قال الآن فيما فهمت أنه يجوز فسخ عقد الزواج لو لم يصرف الزوج ويكون قيما عليها، يعني هو السؤال مكتوب بطريقة قد تكون كذا عامية ما هي واضحة جدا، لكن إذا كان السؤال هو إنه واحد تزوج واحدة مسيار وحطها عند أهلها وما يصرف عليها، هل لها الحق أن تفسخ العقد؟ الجواب نعم، نعم يحق لها تذهب تفسخ العقد، تقول القاضي هذا الرجل لا، هي الآن هو يقول أنا زوجتها مسيار وهي موافقة، هي موافقة الآن على السكوت على حقها، لكن لها أن تطالب بعد ذلك، ولو جاء يوم من الأيام قالت أعطيني نفقة قال مالك نفقة، لا الحق أن تطلب الفسخ. ليش؟ لأنه نفقة في الزواج شيء أصلي يعني ما يلغى بالتنازل، يعني لو واحد الآن قالت لزوجها أنا متنازلت لك عن النفقة يلا روح يا شيخ أنا بنفق على نفسي هذا تنازل مؤقت، يعني لو طالبت بعد ذلك يجب أن يعطيها، وإذا ما أعطاها يحق لها طلب الفسخ. هذا شيء أصلي، أصلي في النكاح أنه ينفق عليها. سمعت من يفسر قوله ليس الذكر كالأنثى أفضلية الأنثى على الذكر، هذا من انعوجاج الفهم، هذا من انحراف. الحين يقول ليس الذكر كالأنثى، إيه معناها الذكر الأنثى أفضل لأنه ليس ك... سبحان الله سبحان الله، الأفهام المعكوسة والعقول المنكوسة. تسأل أن والدتها معوقة وليس لها محارم من الرجال، وتريد أن تذهب أختها مع العمرة مرافقة لها لأن ليس لها محرم من الرجال. لا، ما تذهب إلا بمحرم. وطيب والأم، طيب هذه معوقة والبنت هذيك معوقة، كل امرأة تحتاج إلى محرم. طيب، وهذا يعني أخ يرشد إلى موقع من المواقع مفيد في اختيار أو في إيش التقنية اختبار القدرات. طيب، جزا الله الجميع خيرا، وصلى الله على نبينا محمد. هذا